أحسن الله إليكم، يقول: هل ثبت نزول الله عز وجل إلى الأرض؟ نعم، ثبت يوم القيامة، ثبت فعلا أنه يأتي منه. والله جل وعلا في القرآن يقول: وأشرقت الأرض بنور ربها، عندما قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، يعني عند الحساب هو يأتي تشرق الأرض بنوره جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم، يقول: ثبت في الحديث أنه يأتي يوم القيامة، يوم الأرض يفصل بين خلقه. نعم،